بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لنروح كتاب الله مما نابه ولينتمي الاسلام يقرع نابه وليبكي دين المصطفى من امه عزت الرؤوس وامر الاذناب. هذا ابن هند وهو شر أمية من آل أحمد يستغيل رقابا ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينة وربا قسرين وتركب أني أصحايا يا أبا وتبيح نهب لحالها وتنيفها عنها لحال النيف والأقزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في هذه الآية المباركة محاور الحديث ثلاثة. المحور الأول مفهوم الصدق، والمحور الثاني من جاء بالصدق، والمحور الثالث من صدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق له معنيان، معنى عام شائع بين الناس ومعنى خاص. المعنى الشائع بين الناس هو عبارة عن مطابقة الخبر للواقع. الإنسان لما يخبر عن شيء إذا طابق إخبار الواقع يعبر عن المطابقة بأنها صدق. لكن الصدق في المدلول الخاص، عن الخاص يعني المعروف عند الخاصة، الصيد اوسع من ذلك، يعني حقيقة بمعنى اخر السرعة يعني اوسع دائرة، ما يختص بمطابقة الخبر للواقع، وانما المقصود بالصيد الواقعية في سلوك الانسان وانسجام سلوكه مع الحكم الشرعي، مطابقة سلوكه للحكم الشرعي، مطابقة انفا للحكم الشرعي، انفا وقالبا ظاهرا باطنا في مختلف حالاته يكون منسجما مع الحكم الشرعي ومع الواقع الشرعي الذي اقتضته منه الحكمة الإلهية. هذا العقل عنا الصدق في قوله تعالى وَبِالرَّبِّ أَخْنِي مُدْخَلَ صِيرٍ، يعني المدخل المطابق لما أمرتني به، فَتُدْخُلْنِي مُدْخَلًا أنفصل فيه عما طلبت مني، دعني متصلا بك منسجما مع أمرك ونهيك. هذا يعبر عنا بأنه صدق. الصديق تعبر عنا بأنه صادق باعتبار أنه مطابق لك منسجم معك، فلو أنه انفصل عنك في أطواله وأحواله لا تتم الصداقة. من شؤون الصداقة الانسجام، ولهذا الصداقة التي أو العلاقة التي لا تقوم على الانسجام سرعان ما تنتهي وتنهار أو تكون شكلية لحظة فقط، تكون مرهونة بمصالح معينة لأن ما قائمة على الأساس الحقيقي وهو الانسجام، إنما قائمة على مصلحة، متى ما وجدت المصلحة وجدت الصداقة أو العلاقة، ومتى ما زالت المصلحة زالت العلاقة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن صدق المقصود في هذه الآية الكريمة ما هو بعد أن عرفنا المعنى الواسع للصدق الذي يعني الانسجام مع حكم الله تبارك وتعالى، إنسان قلبه يكون مطابقا للسانه، لسانه وقلبه مطابقان لعمله، كل الأركان الثلاثة قلب لسان عمل مطابق لدينه، حالة الرضا حالة الغضب متطابقة، مثل تصرفات ما تختل إذا غضب، هو ذات الإنسان الموزون إذا غضب وإذا رضي، كذلك مع العدو والصديق أيضا ما تختل تصرفاته ما تختلف، كذلك في مختلف أحواله وأوضاعه في ظاهره في باطنه في قوته في ضعفه في غناه في فقره في قريبه وبعيده فيما له فيما عليه، دائما هو متطابق على نهج واحد وهو نهج الله تبارك وتعالى. هل حال حالة التطابق والانسجام الثابت الدائم؟ هذا العبر عن نفسه، وقل ربي ادخلني مدخل صدق. اذا عرفنا هذا المعنى العام نتساءل نقول ان الآية الكريمة قالت والذي جاء بالصدق وصدق به، ما المقصود هنا بالصدق؟ المقصود هنا بالصدق في واقع الامر هو عبارة عن حكم الذي انزله الله تبارك وتعالى على رسله على انبيائه كذلك الاوصياء الذين هم امتداد للانبياء صلوات الله عليهم. الرسالة بتعبير اخر، الرسالة كالرسالة الاسلامية المنزلة على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعبر عنها بأنها صدق. لماذا؟ أولا لأنه هذه الرسالة حقيقة وحق لا ريب فيه، ليست فرافة وإنما هي الحق المحقق، هي الحقيقة التي لا ريب فيها، كتاب لا ريب فيه، الكتاب القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأولا لا ريب في صدوره عن الله تبارك وتعالى، فهو صدق من جهة انتسابه وإسناده إلى الله عز وجل، هذا واحد. وثانيا الرسالة الإسلامية هي صدق باعتبار مطابقة مضامينها للواقع، يعني لا تجد حكما من أحكام الرسالة الإسلامية أو حكما من أحكام القرآن الكريم يصطدم مع مقتضيات العقل والفطرة ومبادئ العدل والإنصاف، بل هو إرشاد إلى أحكام العقل وتسديد للعقل وترشيد للفطرة فيما لا تستطيع الفطرة ولا يستطيع العقل بلوغه وإدراكه. الوحي يستطيع إدراكه وبلوغه وتنظيمه وتسديده. فإذا المعنى الثاني والوجه الثاني لتسمية الرسالة الإسلامية بأنها صيد وعبارة عن مطابقتها لمقتضيات العقل والفطرة ومبادئ العدل والإنصاف، هذا صدق عبر عنها. يعني ما يمكن تجد حكم من أحكام الله تبارك وتعالى يولد أضرار للمجتمع أبدا، دائما الأحكام الشرعية مبنية على أساس تحقيق المصالح العامة دنيوية وأخروية ودفع المفاسد العامة دنيوية وأخروية، مبني على ذلك. الله تعالى شرع الحجاب، الله تعالى شرع مثلا بر الوالدين، شرع صلة الرحم، شرع احكام الميراث، شرع احكام الاسرة، احكام المدنية، قوانين جنائية، في مختلف الابواب الله تعالى ما شرع حكما الا وهو قائم على اساس المصالح الموضوعية للعباد، لابد من مصلحة موجودة في ذلك الحكم غايته قد الإنسان يدرك هذه المصلحة قد ما يدرك هذه المصلحة، لكننا نعلم من حيث المبدأ أن الله تبارك وتعالى لم يحكم بحكم إلا على أساس تحقيق مصلحة العباد ودفع مفسدة عن العباد. كم حدثت مثلا أفرض غجة وزمزمة حول بعض الأحكام الإسلامية ولكن البشرية سرعان ما تعود إلى حكم الله تبارك وتعالى وتكتشف خطأها. يعني الآن البشرية تحس بشكل واضح بأن نظام الإسلام مثلا في الميراث نظام متوازن عادل، التقسيمات الموجودة في الميراث، تنظيم وضع الأسرة مثلا، القيمومة لما جعل الله تعالى بيد الرجل لمصالح معينة، وهكذا فيما يتعلق بالحجاب، فيما يتعلق بسائر أصول التشريع، ما من صغيرة ولا كبيرة في التشريع الإسلامي إلا وهي قائمة على أسس موضوعية ومصالح حقيقية للعباد. هذه المصالح قد تكون دنيوية أخروية، قد تكون دنيوية وأخروية في آن واحد، وعادة يعني غالبا إن لم يكن دائما الإنسان تقيد بالمصالح الدنيوية التي تترتب على الأحكام الشرعية تفرز مصالح أخروية للإنسان تحقق له النجاة بالتأكيد. الوجه الثالث لتسمية القرآن الكريم أو لتسمية الرسالة الإسلامية بأنها صيغ وعبارة عن كون هذه الرسالة مصدقة لما سبقها من الرسالات السابقة. هذه من جملة خواص الدين الإسلامي. دين الإسلامي دين واسع الصدر، منفتح الصدر، لا يضيق صدره عن استيعاب كل الرسالات السابقة والتصديق لهذه. هذا نحن من جملة أصول عقيدتنا الاعتقاد بأن الله تعالى أرسل رسلا ومنهم من قصهم الله تعالى في كتابه ومنهم من لم يقصهم الله تعالى في كتابه، قرابة 25 نبي مذكورين في القرآن الكريم. أرسل رسلا بعث معهم كتبا، هنالك شرائع قوانين من الله على أنبياء سابقين لشعوب سابقة وأمم سابقة، فنحن نؤمن بالله وملائكته وأنبيائه وكتبه ورسله. هذه من خصائص الدين الإسلامي. اليهود كما تعلمون تنكروا مثلا لشريعة عيسى عليه السلام، مثلا العيسويون تنكروا لشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا بعض الأمم السابقة تنكرت لبعض رسالات الله، رسل الله، كتب الله، أما نحن المحمديون صلى الله على محمد. من خصائصنا أننا نبتسم ونتخيل بالإيمان بتمام النبوات السابقة. أمر الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك. لاحظ القرآن الكريم يأكد على مسألة إيمان الرسول وإيمان المؤمنين بأنبياء الله بكتب الله تبارك وتعالى الأخرى. ويزيد على ذلك باعتبار أن هذه حقائق قرآنية قطعية، من كذبها فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. فيصبح الإيمان بالحقائق القرآنية عن الأنبياء السابقين والكتب السابقة من صلب العقيدة، بحيث أن المكذب برسالات ونبوات وكتب الأنبياء السابقين المنصوص عليهم قطعا في القرآن الكريم المكذب بهم يعتبر مكذبا للقرآن فيكفر. فإذا القرآن الكريم من جملة خصوصياته أنه تصديق لما بين يديه والمهيمن على كلب سورة خصائص الرسالة أنها تصدق ما سبق من النبوات. طبعا تصدق أصل النبوة، أما الكتب المحرفة لا تصدقها، هي ردت على كثير من الكتب المحرفة ونصت على أن نعم أهل الكتاب حرفوا كتبهم، حرفوا دينهم، لكن أصل الدين مسلم، أصل نبوة عيسى مسلمة، أصل نبوة موسى مسلمة، أصل نبوة إبراهيم عليه السلام مسلمة. فجيدا، فهي في الواقع تصدق بما بين يديها من حيث المكتب، وكذلك تهيمن عليه. معنى الهيمنة أولا هي تنسخ الأحكام المتعارضة مع الشريعة الجديدة، شريعة محمد صلى الله عليه وآله. ومهيمنة تصحح الأخطاء، المفاهيم الخاطئة التي حدثت في الكتب المحرفة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم لما سبق، فاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله. فالقرآن الكريم إذا هو صدق، هذا فهمنا. ثانيا، من الذي جاء بالصدق؟ طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي صدق به من؟ هنا مركز البحث تقريبا. هنالك نظريات في هذا المقام، نظرية تقول كل من صدق بالرسالة فيجري عليه حكم الآية، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إلى آخر الآيات المباركة. نظرية تقول بأن المقصود هنا أبو بكر، نظرية تقول أن المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام. كون مفاد الآية عام لا نشك فيه، كل من صدق عليه مفاد الآية الكريمة تجري عليه الآية. ليش ما تجري عليه الآية الكريمة؟ لأن خصوص المولد لا يخصص الوالد بالتأكيد، لما يجي حكم في قضية معينة ما يختص بتلك القضية، يتناول كل قضية شبيهة لهذه القضية. مثل حكم فرض على سبيل المثال الشارب مثلا، او شارب الخمر مثلا، لما احد يشرب الخمر ويصدر حكم بحقه ما يختص بذاك الشخص، كل من شرب الخمر. وهكذا خصوص المولد ما يخصص الحكم، ما يخصص الوالد، تأكيد يعني هذا ما لا نشك فيه. اذا ثبت ان هذا الشخص هو من موارد ومصاريف الآية المباركة طبق عليه الآية الكريمة، ليش لا؟ ولكن هنالك مصداق افضل واهمل من جهه، وسبب للنزول من جهه اخرى. مثلا ايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا التبديلا. وفرض انها نزلت في عبيده بن الحارث، عبيده نعم رضوان الله تعالى عليه، الذي استشهد في موقعة بكر ابن المطلب، عبيد بن حارث بن المطلب رضوان الله عليه، الذي يعتبر من اهم الشهداء الذين سجلهم وابنهم القرآن الكريم في هذه الآية المباركة. عبيدة بن حاتم المطلب هذا رجل كان مع بني هاشم، بينه وبين بني هاشم وحدة حال، يعني هم آل المطلب وآل عبد المطلب كأنهما أسرة واحدة، آل المطلب لا عبد المطلب، آل المطلب منهم عبيدة شهيد بدر، آل عبد المطلب واضح بينهم وحدة حال وإن لم يكونا أسرة واحدة، أسرتين لكن بينهم وحدة حال، ينتهون بالنتيجة إلى نسب واحد. وكذلك نزل في شهيد أحد الحمزة ابن عبد المطلب رضوان الله عليه، نسأل الله عليه أبان اللذان قضيان أحدهما والذي ينتظر عليه عليه السلام. الإمام هكذا تراجع في صاحب المحرقة لابن حجر وغيره تفسير الآية بذلك وأنهم سبب النزول، لكن الحكم الآن يختص بهم. الحسين بأبي أمي كان يقرأ عن الشهداء الذين استشهدوا بين يديه، من استشهد من بين يديه كان الحسين يقرأ عليهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فخصوص المولد ما يخصص الحكم، هذا ما عندك كلام به، إنما الكلام في المصداق الأفضل من جهة وفي من نزل في النص الشريف من جهة أخرى، من الذي نزل فيه النص الشريف. فإذا قضية عموم الآية الكريمة لكل من جمع الصفات لا نقاش فيه، إنما الكلام في المصداق الأفضل ومن نزلت فيه. توجد نظريتان، الأولى نظرية الفخر الرازي أن المقصود به أبو بكر، النظرية الثانية النظرية الصحيحة المحققة أن المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام، وصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام. أما النظرية الأولى الرازي يقول أن هذه الرواية مروية في أن أبا بكر هو المقصود، لكن لم يذكر لنا سنة هذه الرواية. بعض التفاسير ذكرت رجال السند مثل مقاتل وأضرار مقاتل، ولكن هؤلاء ذكر علماء الشرح والتعديل أنهم وضاعون كذابون وبالتالي فلا قيمة لرواياتهم. وفي عين الوقت حينما نتساءل مع التاريخ أيضا، الوضع التاريخي ما يساعد على ذلك، هذا الموضوع يحتاج إلى إفاضة في الحديث. الفخر الرازي حاول يدعم هذه النظرية برواية ينسبها إلى القصاصين، قول القصاصين ليس بحجة، ينسبها للقصاصين أن الرسول قال دعوا لي أبا بكر فإنه تتمة النبوة. أما هذا الحديث الحقيقة استوقفني كثيرا، قلت سبحان الله لو أن شيعيا روى مثل هذه الرواية في حق علي بن أبي طالب ترموه بالكفر والزندقة. دعوا لي أبا بكر فإنه تتمة النبوة، الجزء 26 صفحة 279 فطر راجي من غرائب في الأمور في واقع الأمر. لو أن شيعيا روى دعوا لي عليا فإنه تتمة النبوة كان تنقلب السماعة شايف، لكن لما روي هذا المعنى في حق غيره عليه السلام صعب أنه يتلقى بالقبول بدون اعتراض للأسف الشديد. ما معنى دعوا لي أبا بكر فإنه تتمة النبوة؟ تتمة النبوة إيش؟ النبوة ناقصة مثلا أفرض حتى تتمم بفلان مثلا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن نعلم بأن الله تعالى أكمل له الدين وأتم له النعمة عليه النعمة، وذلك بيوم غدير أنزل عليه الدين كملا بلغه كملا. نعم، وهو القائل لعلي رغم علو منزلة علي عليه السلام يقول أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ما عبر عنه بأنه تتمة النبوة. نعم، إذا المقصود من تتمة النبوة يعني امتداد، وهذا يحتاج إلى دليل دل الذي على أن الامتداد في علي سلام الله عليه، فلا عبرة لما يقوله القصاصون، القصاصون قولهم ليس بحجة، هو نفس رسول الله علي عليه السلام مع الحق والحق معه، هو إلى الجانب الثاني صاحب حديث المنزلة، أنت مني منزلة هارون من موسى، وقام مدينة علم رسول الله، وواحد من الثقلين، ثاني الثقلين في هذه الأمة هو الامتداد. تتمة النبوة إلى تصدق بالمعنى الثاني الامتداد، يعني لا بمعنى التكميل، بالمعنى الثاني إذا صدقت على أحد فإنما تصدق على علي وآل محمد صلوات الله عليه. الغريب انه بعضهم يدعم النظريه هذه، يقول بانه الرسول صلى الله عليه واله هذا يروى عن النسفي او النسفي من مفسريهم، ويذكر صاحب مصباح الظلام على ما بعلم الجرداني، ويذكر صاحب نزهه المجالس على الحديث، يقول بانه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام جيء له بجنازة أراد أن يصلي عليها، فنزل عليه جبرائيل قال لا تصلي على هذا الميت، فتقدم أبو بكر فقال له صلي عليه يا رسول الله فإني لا أعلم منه إلا خيرا، فعاد جبرائيل نزل قال يا رسول الله صلي عليه فإن شهادة أبي بكر مقدمة على شهادتي. صديق شرحت يا أخي أبطيمانا وزيت المجال السفرية يعني الزكاة لو انه واحد شيعي يروي مثل هذه الرواية في حق علي سلام الله عليه، نعم كان يدعون ان سلام ركن الكعبة مثلا، يعني خلاصة اذا المحاولات لدعم هذه النظرية يعني او الاساليب، يعني ما عندنا قضية ما تنطلق من عداءات شخصية، يعني انا ابو بكر ما قاتل ابوي ولا علي ابن عمي صلوات الله وسلامه عليه، المسألة مسألة حق يا اخي، مسألة موقف امام الله، علي صلوات الله وسلامه عليه انقدس بما انه نفس رسول الله صلى الله عليه واله، بما انه اخو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بما انه حامل علم ودين رسول الله، بما انه الامتداد لرسول الله الثاني في هذه الامه علي عليه السلام. لا فقط علي، ان اصلا هو المنطق الاسلامي اننا نقيم الاشخاص على اساس رسالي، ما عندنا حسابات شخصيه مع الاشخاص اطلاقا، انما اردسناهم صلوات الله عليهم لما اولاهم الله تعالى به من فرسيه من حجيه، فاصبحوا عليهم الصلاه والسلام بكل وجودهم خيرا وبركة وموضع تأنيسه. النعل الذي ينتعله قدم علي عليه السلام وموضع تقديس واحترام، سر لأنه نعل انتعله ذلك القدم المبارك. أنا وجميع من فوق التراب في دار التراب نعل أبي ترابي رحم الله الصاحب ابن عبا. المسألة ما تنطلق من قضية شخصية، المسألة تنطلق من قدسية وعجية ثابتة لأهل هذا البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذا في واقع الأمر هذا أيضا مع الأسف في الماضي يحتاج إلى تعليق، أنه شهادة فلان مقدمة على شهادة جبرائيل يحتاج مناقشة، كلمة ثانية ما يعني تستحق المناقشة، كيف يكون يعني جبرائيل أن يشتبه وأبو بكر مثلا فرضا ما يشتبه يقول صلي عليه، تشوى جبرائيل المصدق بوحي الله عز وجل يفعلون ما يؤمرون، معصوم وأمين وحي السماء، إذا جوزنا الاشتباه على جبرائيل في المسألة خلاص بعد ارتفع الأمان من الدين، خلاص ممكن الدين يشتباه والعياذ بالله، هذا لا يختتم به إنسان مسلم على الإطلاق. فإذا في الواقع لم يصمد دليل على أن المقصود بالذي صدق به أبو بكر. هناك دعوى أخرى دعيت بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سماه صديقا بأمر الله عن طريق جبرائيل، وذلك في قضية الغار، بعضهم يقول سماه صديق في يوم البعثة، بعضهم يقول سماه صديق لما نزل بعد قضية الإسراء والمعراج كذبه الناس. مقصود بالذي صدق به ابو بكر. هنالك دعوى اخرى دعيت للنور، رسول صلى الله عليه واله وسلم سماه صديقا بامر الله عن طريق جبرائيل، وذلك في قضية الغار. بعضهم يقول سماه صديق يوم البعثة، بعضهم يقول سماه صديق لما نزل بعد قضية الاسراء والمعراج. كذبه الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبه الناس وصدقه ابو بكر مثلا. ثم تضارب الروايات التي يرونها، وجميع هذه الروايات لا تملك سندا صحيحا، تعاني من ضعف السند. هذه المشكلة الاساسية في هذه الروايات، فيها مشكلات اخرى لكن المشكلة الاساسية انها تعاني من ضعف السند في مقابل ما دل على صديقية علي عليه السلام، فانه ورد باسانيد صحيحة معتبرة عند الفريقين. انتبه جيدا. فاذا في هذا المقام لا تجد رواية صحيحة تدل على ان الله تعالى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذا الرجل بالصديق، مع ان الرواية ابدا. ومن شاء ومن ادعى ذلك فعليه نصب الدليل. هذه الان كتب التاريخ، كتب التفسير والحديث بين ايدينا، وموجود رواية تدل على ذلك. بعضهم يقول باعتبار ان اول من اسلم، هذا ايضا ناقشناه في محاضرتنا قبل ليلتين ضمن محاضرات الحسينية الهاشمية، ناقشنا مسألة ان ابا بكر اول من اسلم، واقرنا الدليل في محله على ان علي عليه السلام هو اول من اسلم. صراحتي يقول الاسلام يختلف عن اسلام علي، لان علي صبي وهو كبير، وقوة شوكة الاسلام باسلام الصبي اكثر من قوته باسلام الصغير. هذا تصدير كلام هذا فارغ. المفروض ان رسول الله دعا عليا للاسلام لما دعاه وهو صبي، دل على انه يجوز عليه التكليف، وليس يجوز عليه الحرمة، وعلى انه اهل ان يكمل. والصفة ما يفهم لهذا البيت بعد علمنا بانهم معادن لطف الله وعلم الله ورعاية الله، لم يقل الا عن بعض الانبياء واتيناه الحكم صبية. على كل حال انا بينت ان تفعت الشبهات اخيرة الى المحاضرة التي اشرت اليها قبل قليل، فان فيها ان شاء الله شفاء العليل ونقع الجليل ان شاء الله. الخلاصة اذا هذه الدعوة من الراجي ايضا دعوة باطلة. ليش من يقول انه الاسلام قوي بعلي سلام الله عليه، ثم من الذي مثلا افرض قويت به شوكة الاسلام باسلام الرجل ان اسلم فلان يعني ان ابو بكر، وانه قوي في الشوكة لم تقوي علي؟ بالعكس، مفروض انه علي منذ اسلم مع رسول الله صلى الله عليه واله كان الى جانب النبي يدافع عنه، يحامي عنه، يذب عنه، يبيت في فراشه، يقيه بنفسه. هذا امر مشهور معروف، يعني لا يخالف فيه احد ولا يجادل فيه احد. كان السيف المشهور بحق الى جانب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني تنكر قوة شوكة الاسلام بعلي عليه السلام على اية حال. فاذا في هذا المقام بالنتيجة علي عليه السلام اول من اسلم كما حققناه سابقا، اول من اسلم واول من اسلم اولى بتسميته بالصدق. اذن والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به تصدق بالدرجة الاولى عيما على السابق، والسابق لاعتناء الصدق علي عليه السلام. هذه من جهة. الجهة الاخرى انه ورد في علي عليه السلام روايات كثيرة في واقع الامر. هذه الروايات يستفاد منها ان علي عليه السلام هو الصديق دون غيره. كثير من الروايات انتبه لي جيدا. قد واحد مثلا افرضه ينبغي فيدعي الادعاء، يقول بانه ما المانع فليكن على صديق وغير صديق. لا، هذا المعنى لا شريك فيه. وان شاء الله في القسم الثاني من البحث الليلة القادمة اوضح اكثر هذا الموضوع. لكن في حدود الروايات الواردة، عندنا روايات واردة صريحة في ان الصديقية ثابتة لعلي عليه السلام دون سواه، وهنالك ايات ايضا على ذلك. الرواية روايات واحدة مثلا ما يرويه الحاكم من نيسابوري بسند صحيح على شرط الشيخين عن علي عليه السلام قال: انا الصديق الاكبر لا يدعي ذلك بعدي احد او لا يدعي ذلك بعدي الا مفترٍ كذا. شايف؟ هذا واضح في انه لا صديقيه الا للجعلين عليه السلام، يعني لا سبيل للقول في انه هنالك صديق في عرض علي. نعم، يقول علي اهل بيته صلوات الله عليهم، كذلك الزهراء صلوات الله عليها صديقة كما يأتينا غدا ان شاء الله في بحر الصديق. الصديق لنعرف من المصطلحات القرآنية ان شاء الله اخرى بحث. على العموم من حيث المبدأ الامام سلام الله عليه يقول انا الصديق الاكبر لا يدعي ذلك الا محترم كذاب، لقد صليت مع رسول الله 7 سنين قبل ان يصلي الناس. اذا رأينا انا في دور صباة كان يصلي على حنيفة ابراهيم، وحنيفة ابراهيم فيها صلاة يصلي. هذا اللي يعترض عليه ابن كثير يقول هذا ما له معنى، شلون صلي قبل ما الناس يصلون 7 سنين؟ الفاصل ما موجود، ما مقصود قبل البعث وكان يعبد الله مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول انا مصدق بالتوحيد قبل البعث، انا مصدق التوحيد لانه لم يسجد لصنم. طيب هل يساوى من لم يسجد لصنم وصدق بالله منذ نعومة الطارئ مع من سجد للصنم مدة ثم اسلم؟ ايوه، ما هو باب الصديقية؟ طبعا هذا باب الصديقية. الشيوخ يروي في بعض كتبه وبسند حسن يروي هذا الكلام الصغير، يقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: الصديقون ثلاثة، الاول سابق آل فرعون. من آل فرعون؟ حسين رضوان الله عليه كان يكتم ايمانه. الثاني مؤمن آل ياسين حبيب النجار. الثالث علي بن ابي طالب عليه السلام، وهو افضلهم واجملهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ايضا دليل اخر على صديقيته. الدليل الثالث الذي ينصب في هذا المقام هو عبارة عما رواه الطبراني ورواه البيهقي والهيثمي في مجمع الشواهد وغير هؤلاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت الصديق الأكبر وفاروق هذه الأمة أو الفاروق الأعظم. هذا ثالثا. رابعا ما ذكره الخوارزمي في مناقبه عن انس بن مالك يقول: واما علي فهو الصديق الاكبر. خامسا ما رواه محب الطبري في ذخائر العقبة عن علي عليه السلام انه قال: انا الصديق الاكبر، امنت قبل ان يؤمن ابو بكر واسلمت قبل ان يسلم ابو بكر. هذا يرويه محب الطبري الشافعي مثلا. الخلاصة اذا في هذا المورد الدليل الصحيح الرواية الصحيحة انما وردت في صديقية علي عليه السلام، في مقابل انه لم يرد حديث صحيح معتبر في صديقية ابي بكر مثلا. لست في صدد انا يعني الطعن مثلا افرضه الشخصية وما شاكل، انما في صدد البحث العلمي ليس يجب يقول اذا كان هنالك دليل فلينصب الدليل، لم يوجد دليل على ذلك في واقع الامر، والبحث صلة ان شاء الله. انما وضعت مثل هذه الكلمات كما تعلمون ان فلان صديق وفلان صديق في مقابل صديقية اهل البر والسلام. انتم ما مسبوقين ما مسبوقين، معاوية من جملة مشاريع لما تولى الحكم هو تدوين فضائل اهل البيت المشهورة ودفن بعض الارض. يمكن دفنه يعني كان يوصي بدفنه، بس اللي معروف على الالسنة قالوا ماذا تحاولون اما تقربوه تأولوه على غير وجهه الصحيح. مثلا من كنت مولى فعلي المولى، قول المولى الناصر، ليس المقصود المولى ولي الامر. هذا الطريق الاسلوب. الاسلوب الثاني اذا راح ما صار مثلا ضعوا مثله في وين؟ الي علي، في منافسي علي، في معارضي علي، في مناوري علي. فصار قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، فلان وفلان سيدا كهول الجنة. صار قال فرض مثلا فاطمة سيدة النساء، جاءه حديث عن عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هي موجودة التي روح مرضى الرحال وغيره. صار في مقابل صدق فيها علي انه فلان صدق. يعني وحدة بعضه كانوا يخلون كل فضيلة قبالها يخلون فضيلة. هذا بالمؤامرة هي حقيقة مشاريعها وفصولها طويلة عندي اعرض لها ان شاء الله. التآمر على فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي صدق به اذن هو علي صلوات الله وسلامه عليه. لكن رغم ذلك تجد ان الامة قابلت هذا الصديق بالكفر بحيث اسندوا اليه الكذب ويا الاخطار يصعد المنبر بابي وامي كشفوا من هؤلاء. يقول تقولون علي يكذب، على من اكذب؟ على الله وانا اول من امن به، ام على رسوله وانا اول من صدق؟ يصعد ابن شهاب يقول الحمد لله الذي قتل الكذاب من الكذاب. للاسف الشديد ما يقوم الا عبد الله بن عتيق الازدي رضوان الله عليه يرد عليه يقول الكذاب الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوك. وهكذا يزيد يلتفت الى زينب سلام الله عليها يرميها في الكذب. في الحوار المشهور نظر شامي الى جارية الى فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهما، قال يزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة فخفت ولدت بعمتي زينب، قلت عمتاه اوثمت ثم استخدم بعد والدي ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت لها زينب عليه السلام بني ما تعالى الله له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد. قال لها يزيد إن ذلك لي ولو شئت أن أصنع لصنعت. قالت له زين سلام الله عليها ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت علي السلام بدين الله ودين جدي وابي واك اهتديت انت وجدتك وابوك ان كنت مسلما. فقال لها كذبت يا عدوة الله. الله اكبر. يعز على مولاتنا زينب ان تسمع مثل هذا الكلام. اشفقي يا عدوة الله. فعندها قالت علي السلام يزيد انت سلطان تشتم ظالما وتقهر بسلطانك وانا اليوم لا والد لي ولا هم ادعوذ بي ولا باق المسيح وابقى علي بنايم حمي حمي مقياس محير وصلت بنيتي لا عباس يبرعني ولا حسين يضربوني من امشي وتدمع العين يا عيني وتوجع حسرتي بصدر تكسر. قام ذلك الشامي ثانيا قال يزيد هب لي هذه الجارية. قال وحب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا أعرفتها؟ قال لا. قال هي فاطمة بنت حسين بن علي الحسين بن فاطمة قال يزيده بن سوات الله وجهه أتطلب الرية رسول الله وتزعم أنهم خوالي فأمر يزيد بذلك الشامي فقلت وأما مولاتنا زينب هاجت بأحزانها تلفت إلى موضع رأس الحسين وحد رأسك يقول يا نور عيني ويقول الدهر ما يقطع